ياليها ما قالوش على الفرحة اللي أنا فيها، قالوا عن الحيرة والياليها ما قالوش على الفرحة اللي أنا فيها، واللي ما شافش الهنا بالعين لما يشوفنا احنا الاتنين، واللي ما شافش الهنا بالعين لما يشوفنا احنا الاتنين يسهر ويانا للصباح للصباح، ويحب معانا للصباح للصباح، يسهر ويانا للصباح للصباح، ويحب معانا وحلاوته، وحنحسد مين بس يا عشقين، او غنوا يا ريت قد ما غنيت، ولا في الامثال حبنا يتقال، ولا في الامثال حبنا يتقال، ولا حتى في الف ليله وليله، حتى النغمة عنه احنا اللي غنينا، ده احنا اللي حبينا، واحنا اللي غنينا للحب واصوله. مش كل بنغنى شيء ولا تهنى، مش كل بنغنى عاشق ولا تهنى، ولا شاف ليالينا ليالينا ده هوانا يا ما شاء الله، الله عليها الله ده هوانا يا ما شاء الله، الله عليها الله بالشوق مكفينا. والحب ده قبلينا بجاش حتى النغمة عنه ما غناش، والحب ده قبلينا بجاش حتى النغمة عنه ما غناش، واللي سمع وما صدقناش. مش كل من غنى عاشق ولا تهنى، مش كل من غنى عاشق ولا تهنى، ولا شاف حتى النغم عنه ما غناش، والحب ده قبلنا ما جاش حتى النغم عنه ما غناش، واللي سمع وما صدقناش. هيسهر ويانا للصباح للصباح، ويحب معانا حلاوته، هنحسد مين قولوا بس يا عاشقين قولوا، او غنوا يا ريت ليله قد ما غنيت ليله، ولا في الامثال حبنا يتقال، ولا في الامثال حبنا يتقال، ولا حتى في الف ليله وليله، ولا في الأمثال.